وربما علقت الشبهة بل في كثير من الأحيان تعلق الشبهة بالقلوب ولا يستطيع السامع أن يتخلص منها حتى ولو كان الرد قوي، لكن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فكيف إذا كان المناظر ضعيفا؟ فلأجل هذا أنا أقول لا يجوز، والمناظر لهؤلاء إنما تكون مع العلماء لإقامة الحجة عليهم، فإن رجعوا فذاك هم الذين يبينون للناس أنهم رجعوا عن باطلهم، وهذا أبلغ في أصحابهم وأقوامهم، وإن لم يرجعوا كنا قد صنا أبناء الإسلام وأهل الإسلام عن سماع مثل هذا. ثم نحن ما علمنا بيوم من الأيام أن المناظرات كانت على هذا النحو، وإنما المناظرات الشرعية الصحيحة تكون بأمر الإزمان بأمر السلطان وفي محفل يجتمع له ويحكمه العلماء، أما هذه الطرائق فليست بصحيحة. نعم. أحسن الله عليك. سؤال عبر الشبكة، هل يشترط من المرأة كشف كفيها في الصلاة؟ المرأة تكشف عن وجهها وعن كفيها في الصلاة إلا إذا كانت بحضرة الأجانب في المسجد الحرام أو في مجمع كانت في آخره كمصليات الأعياد أو الصحراء في أوقات صلاة العيد والاستسقاء ونحو ذلك فإنها تغطى عن الرجال. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما هو علم الرأي في الفقهيات؟ نريد مثالا على هذا المسألة. أوه، هذا انتهى بالأمس فلا نعيده اليوم وطلنا فيه. نعم. أحسن الله عليك. ما حكم استخدام، لعل السائل يسمع حلقة الأمس فإنا قد أطلنا فيها في هذا وذكرنا الأمثلة. نعم. ما حكم استخدام المسبحة في الزينة؟ في غيرها أحسن منها، لأنه ولو استخدمها للزينة هي رمز إلى طائفة معروفة فينبغي له أن يجتنبها. نعم. وليزين يده بخاتم إذا كان يبغى يتزين يتجمل. نعم. صلى الله عليه. امرأة في العدة فهل يجوز لها أن تصلي صلاة التراويح متوفى زوجها؟ لا، تمكث في بيتها حتى تفرغ من عدتها، ما يخرجها إلا الحاجة الماسة كمرض وعدم وجود من يقوم بقضاء حاجتها في سوق أو دكان ونحوه، لا يوجد عندها من يقوم بها فتذهب لغرضها الضروري، أما ما عداه فلا. نعم. ما معنى هذا النص من كلام ابن رجب رحمه الله؟ ورد النهي عن كثرة المسائل وعن ضغوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع القوانين. هذا تكلمنا عليه بالأمس أيضا، قلنا كانوا يكرهون كثرة السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال كما في حديث أبي هريرة وإضاعة المال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأن القيل والقال يضيع معه الحق، والمقصود منه الانتصار للنفس في الغالب، والأغلوطات يأتون بالمسائل العويصات والغريبات والشائكات، والمقصود منها ما هو الاستفادة وإنما الامتحان للمسؤول، فهذا يحرم دائما بركة العلم لأنه ما قصد الاستفادة وإنما قصد الامتحان. نعم. هذا سؤال من هولندا، شبكة أخت تسأل، تقدم لها رجلان لخطبتها، كيف تختار بينهما؟ هل تختار أحسنهم دينا وماذا غير الدين؟ تختار أحسنهما دينا لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث، فتقدم الدين، إذا وقعت عند صاحب الدين إن أحبها أكرمها وإن أبغضها أو تغير قلبه عليها لم يظلمها، فتختار صاحب الدين. ثانيا، إذا رأت صاحب الدين وفيه ما يورث نفرتها منه فلا تقدم، الحمد لله هي لا تزال في سعة، يعني إذا رأت دمامة خلقته ومنظره ولا تحب ذلك فهي في سعة لا تأخذ، والله جل وعلا سيهيئ لها من يقوم بها ويتقدم إليها. نعم. صلى الله سائلة تسأل فتقول زوجي لا يريد الذهاب بنا إلى دولة الطائف بحجة أننا أتعبناه وأنا أعمل بكل ما أستطيع على راحته وأصيب الصبر علينا وصبر على طلب العلم. تقول هل من نصيحة لهذا الزوج؟ لعله مصيب في هذا، أنا لا أدري، إذا كنتم أتعبتموه لعله مصيب في هذا أنا لا أدري، ولعلك تكونين أنت مصيبة. الذي أقول أن على الزوج أن ينظر، فإن كان لا يشق عليه أخذ أولاده زوجته وأبنائه وبناته معه فالأصل أن يأخذهم معه لا يتركهم خلفه يضيعون. أما إذا كان لا يستطيع ويشق عليه فإنه ينظر أيضا من يخلفه فيهم، فإن وجد من يخلفه فيهم تركهم، وإلا اعتذر عن هذه الدورة، فإن الأهل والأولاد بحاجة إليه ويقعد عندهم إذا كان لا يوجد من يخلفه فيهم. والذي يظهر لي من سؤال أختي السائلة هذا أنها تريد أن تشارك في العلم كما أشم في حديثها لحضور المجالس، فأنا أقول لهذا الأخ زوجها استعن بالله، والله جل وعلا سيجعل لك المعونة والتوفيق وسيسر أمرك. وأقول للأخت هذه إذا كان ما يقوله الزوج حق وصدق يشق عليه المصاريف أو النفقة ونحو ذلك فعليك أن تكوني معينة له كما ساعدته فيما ذكرت وصبرت عليه وهيأت له أسباب الراحة، فأعينيه أيضا هنا واصبري عليه. هذا الذي أقول. نعم. صلى الله عليك. ما هي المشطة المائلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكر في الحديث الصحيح مائلات مميلات، وللعلماء فيه تفسيران، قيل مائلات مميلات يعني عن الحق، المائلات مميلات في تسريحة الشعر دل عليه رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وهذا الذي نراه الآن في الجرائد وفي المجلات أحيانا تجعل المرأة رأسها كورة هنا ومرة تجعله حجرة هنا ومرة تجعله هنا فيميل إذا لبست عليه العباءة، ترى كأن خلقتها عوصاء مائلة هكذا، فهذا هو، وهذا تشبه بالكافرات. أما أهل الإسلام فلا يفعلون هذا، والعرب ما كان هذا من سجيتهم ولا من أخلاقهم، ولكن اليوم النساء فتن بهذه الموضات وهذا باب خطير جدا، والنساء قليل منهن التي تطيع الزوج في هذا الجانب، ولنكن صرحاء، إذا فعلت هذا قالت أنا أتجمل لك، ما تبغاني أتجمل لك؟ لا، تجملي لكن بالذي أحب، فإذا قلت افعلي كذا افعلي كذا لا، تفعل الذي تفعله لأجل تجمل لبني جنسها بنات جنسها النساء. فإذا عرفنا أن هذه الدعوة كاذبة، ما هو تجمل للزوج، تجمل للزوج بما يحب أن يراها عليه مما أمر الله به ورسوله ومما أباحه الله سبحانه وتعالى ورسوله. فإذا حينئذ تظهر كذب دعوى هؤلاء النسوة في تجملهن. تجمل المرأة لزوجها أن تأتي الذي يحب أن تكون عليه في صفتها، بعض النساء تقص شعرها وزوجها لا يحب ذلك فالتجمل له بتركه، بعض النساء تغير في تسريحة الشعر زوجها لا يحب ذلك فالتجمل له بتركه، وأشد من ذلك هذه الأشياء التي جاءوا بها وغيروا بها خلقة الله تبارك وتعالى، فلبسوا في الحواجب والجفون ما لبسوا، وتجد ما شاء الله المرأة كأن على عينها جفن مها ولا جفن بقرة هذا طولها، وأحيانا ترى حاجبيها وكأنها ببغة حمراء وزرقاء وخضراء وصفراء ألوان جميع الألوان في هذا مثنى، هذا تقبيح، ولكن الموفق قليل. فنحن نقول إن النساء عليهن أن يقتدين بسلفهن الصالح. والمرأة جمالها في حشمتها وفي التزامها بآداب شرعها وما عليه سلفها الصالح، فإن هذا فيه الخير كل الخير. وأما أن يطلق العنان للنفس وما تشتهي فهذا لا نقف فيه المرأة حينئذ عند حد. فينبغي للنساء أن يتقين الله تبارك وتعالى في هذا، وأن يحذرن كل الحذر من مشابهة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم من الكافرات. وأذكر هذا لإخواني لأخواتي وبناتي المستمعات معنا في هذا المسجد، والمستمعات معنا أيضا عبر هذه الوسائل، وسائل البث المباشرة هذه التي بين أيدينا، لعل الله أن ينفع بهن في نقل هذا الكلام إلى من يرينه من أخواتهن وبناتهن بنات المسلمين، فلا يبخلوا عليهن بتبليغ هذا الذي سمعنا منا ومن غيرنا من أشياخنا في نقله وتبليغه إليهن. عسى الله جل وعلا أن يكتب لهن أجر التبليغ والنقل والأدى، ويكتب لبناتنا وعموم أخواتنا وأمهاتنا الاقتداء والاهتداء. والخمر والخلاف والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر، هذه يترجح عندي أنها نجسة، إذا كانت كذلك فهي محرمة لنجاستها إضافة إلى إسكارها، حينئذ فلا يجوز أن توضع في الثياب ولا في البدن، وعليه إن كان وضع شيئا منها أن يغسله. نعم. أحسن الله عليك. إذا حضر أحد المشايخ المنتمين إلى بعض الجماعات الإسلامية إلى المسجد الذي يصلي فيه فأراد أن يلقي محاضرة، هل أستمع إليه أم أخرج؟ لا تستمع له واخرج. أحسن الله عليكم. هل لبس مثل الحزام الكبير يحيط بالصدر والظهر كاملا يوضع فيه قبل أثناء طواف السعي يؤثر على الإحرام ويعتبر مخيط؟ لا يؤثر على الإحرام، هذا الذي نراه الحامل الذي يحمل فيه الطفل، يعني كالرابط هنا في العنق مع البطن ويجعل فيه الطفل، لا يؤثر لأنه ليس بمخيط، لأن المراد بالمخيط هو ما فصل على العضو كالكم هذا وكالشراب وكالجوارب وك القفازات، هذه مخيطة للنساء وهي ممنوعة منها النساء. نعم. قلت حبيبة الله إن خضرا كان نبيا، فهل كان نبيا في أمة غير أمة موسى؟ في عصر موسى عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه القرآن، كما دل عليه الحديث الصحيح، إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وإني على علم علمني الله لا تعلمه أنت. ومع ذلك ما ألزم باتباع إيش موسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلأجل هذا كان هو على علم، وموسى صلى الله عليه وسلم على علم، وطلب موسى لقيه لأن الله جل وعلا قال له بلى عبدنا خضر حينما عتب عليه الله تبارك وتعالى، حينما قال سئل عليه السلام هل تعلم في الأرض أحد أعلم من؟ قال لا، أوحى الله إليه بلى عبدنا خضر فأته، فكان هذا الذي قص الله سبحانه وتعالى علينا. فخضر نبي من الأنبياء كما بينا، وهو ليس بملزم باتباع شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فشريعته ناسخة كما قلنا قبل في حين ما جاء الكلام على هذه المسألة، ناسخة للشرائع، ولا يسع أحدا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بما كان عليه من الشرائع من قبل كاليهودية والنصرانية، ويدل عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، يقوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يزعم هذا الزعم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة كما في صحيح مسلم يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن زعم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسع أحدا الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام فهو كافر، كافر بالله العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.